الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. نعم، وقفنا عند مسألة ولا يصح خلف محدث، نعيد ما سبق، ولا تصح خلف محدث واحد حدث أصغر وأكبر، ولا خلف متنجس أضرب من اثنين نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأن صلاته باطلة في نفسه. فإن جاهل هو أي الإمام، وجاهل المأموم كذلك إنه الإمام نجس أو محدث، وجاهل المأموم حتى انقضت الصلاة، صحت للمأموم فقط وليس للإمام. طيب، وإن علم هو يعني الإمام أو المأموم، يعني علم أحدهما فيها في الصلاة، استأنفوا الصلاة يعني تبطل الصلاة. إذا علم الإمام أو المأموم وهما في الصلاة إنه يعني علم الإمام أنه محدث أو علم المأموم أن الإمام محدث، فعند ذلك تبطل الصلاة. طيب، وإن علم معه يعني مع الإمام واحد أعاد الكل للعلم ببطلان صلاة الإمام، هذه صورة ثانية. لو كان الإمام يصلي معه جماعة كثيرة وعلم وإن علم معه يعني مع الإمام واحد أعاد الكل، يعني نفرض أن الإمام يصلي بعشرة، واحد من العشرة علم أن الإمام فيه نجاسة أو محدث، فقال المصنف يعيد الكل يعني تبطل صلاة الجميع. وفي وجه يعيد العالم فقط، يعيد العالم فقط. طيب، نكمل يا شيخ. وإن علم، أحسن الله عليكم، وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا، هذا وإن علم يعني المأموم أنه ترك واجبا فيها سهوا، هذا واحد، أو شك، هذا اثنين، أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. واضح هذا، علم أنه ترك الواجب سهو ما تبطل الصلاة بتركه، شك أن الإمام ترك ركنا أو شرطا ما تبطل الصلاة بشكه، بخلاف ما لو ترك السترة يعني ستر العورة أو الاستقبال، السترة اكتبوا عندها للعورة، أو الاستقبال يعني استقبال القبلة. أيوة، لأنه لا يخفى غالبا، لا يخفى غالبا، ما يخفى على المأموم أنه الإمام ترك الاستقبال أو ترك ستر العورة. تفضل يا شيخ. وإن كان أربعون فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل. طيب، ليش؟ لأنهم أربعون فقط. طيب لو كانوا واحد وأربعين وفي واحد محدث ما يعيدوا. القصد هنا إنه الأربعون، إنه الأربعين شرط للجمعة، وكانوا أربعون فقط لا أكثر، واحد فيهم محدث، إذن هم 39، يعيد الكل سواء كان إماما أو ماموما. لماذا؟ لفقد العدد المعتبر في الجمعة. طيب، نكمل. ولا تصح إمامة أمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها. طيب، من هو الأمي؟ سيشرح المصنف ويبين من هو الأمي. نعم، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم. نعم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، وهو الأرت. إيه، يعني الذي، إذا الآن عندنا ناس لا تصح إمامتهم، الأول هو الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو الذي يدغم فيها. اثنين، يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه، يعني في المخرج أو الصفة أو في أحدهم، ويسمى الأرت. والثالث، أو يبدل حرفا بغيره، هذا الثالث، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ، كمن يبدل الراء غينا، أو الراء غينا، الراء رب العالمين فيقلب الراء غين. قال: إلا ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء، يعني إلا إذا كان يقلب غير المغضوب، يخليها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول هذه لا لا تبطل الصلاة. لماذا؟ يعني هذه مستثنى. قال لكونهما من طرف اللسان، التعليل لكونهما من طرف اللسان وبين الأسنان. وفي وجه لا تصح، وجه الثاني المذهب أنها تصح، الضاء إذا قلبت الضاد ضاء فإنها تصح لأنها متقاربة، لكن في وجه آخر لا تصح كغيرها، لأنه إذا قرأها المغضوب بالضاء فيصير ترك حرفا من الفاتحة. طيب الرابع أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، هذا الرابع يعني لا تصح إمامته، الذي يحيل المعنى يغير المعنى، ككسر كاف إياك فيقول إياك نعبد، ما يقول إياك نعبد، وضم تاء أنعمت يقول أنعمت، أنعمت يعني أنا، وأنعمت أنت. طيب وفتح اهدنا الصراط فيقول إيش؟ أهدنا من الهدية. فإن لم يحل المعنى إذا كان لحن لحن لكن ما يغير المعنى، كفتح دال نعبد لو قال نعبد ما يتغير المعنى، ونون نستعين خلاها نستعين إياك نستعين لم يكن أمية. طيب إلا بمثله فتصح لمساواته له، إيه؟ ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير. نعم. ولا عكسه، ولا عكس لعدم المساواة، العلة عدم المساواة. إذن قال لا تصح إمامة الأم، وبين الأم الذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها أو فهمت عليه أو يبدل الحرف أو كذا، قال هذا ما تصح صلاته إلا بواحد مثله، إلا بمثله فيمكن. طيب واللي يحفظ نصف الفاتحة الأول ما يحفظ الثاني، لا يصلي بمن يحفظ النصف الثاني ولا يحفظ الأول. طيب نكمل يا شيخ. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها. نعم قادر على الأقوال، المأموم يقدر يأتي بالأقوال الواجبة والإمام عاجز عنها، ما يصح، ما تصح إمامته يعني. تفضل. وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. نعم لو كان الأمي يستطيع أن يتعلم الفاتحة ولم يتعلم نقول هذه صلاة لا تصح لا لنفسه ولا لغيره، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. طيب الآن من تكره إمامته، رقم هؤلاء الذين تكره إمامتهم وسيصل عددهم إلى 12 تقريبا. نعم تفضل. وتكره إمامة اللحان، هذا رقم واحد. من هو اللحان؟ نعم. أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. أيوة كثير اللحن، كثير الخطأ، اللحان كثير الخطأ الذي يخطئ في الفتحة والضمة والكسرة. نعم. الذي لا يحيل المعنى حط عنده ألف، فإن أحاله تفضل. فإن أحاله في غير الفاتحة، هذا باء، الذي يحيل المعنى بس في غير الفاتحة يعني في السنة، في قراءة السورة التي هي سنة ليست واجبة، قال لم يمنع صحة صلاة إمامته إلا أن يتعمده. إذا كان يتعمد اللحن في غير الفاتحة فهذا لا تصح لأنه مستهزئ، ذكره في الشرح يعني في الشرح الكبير واضح الآن. الفاتحة نشترط أن لا يلحن فيها لحن يحيل المعنى. طيب لو كان يلحن لحن يحيل المعنى في غير الفاتحة، يصير اللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة يبطل هذه القراءة، فكأنه ما أتى بالسورة اللي بعد الفاتحة. طيب أكمل يا شيخ. وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته، هذه جيم. إذا أحال المعنى في غير الفاتحة، في غيرها يعني الفاتحة، اكتبوا سهوا أو جهلا أو لآفة صح صلاته، لأنه قلنا الإحالة في غير الفاتحة تغيير الخطأ في غير الفاتحة يعني القراءة سنة، فبالتالي اللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة يبطل هذه القراءة، فيصير كأنه صلى بقراءة الفاتحة دون السورة الثانية. طيب أكمل يا شيخ. وتكره إمامته، وتكره إمامة الفأفاء والتمتام. طيب هذا الثاني والثالث ونحوهما، من هو الفأفاء؟ الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء. طيب وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف، هذا رقم أربعة، كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا، لأن نتكلم على الذين تكره إمامتهم لكن تصح مع الكراهة. طيب خلوني أقرأ الآن بسرعة. وكذا إمامة، يعني كذا إمامة يعني أعمى وأصم، أنا أحيانا أدرج الشرح مع القراءة، وكذا أعمى وأصم يعني تكره إمامة أعمى وأصم. أعمى وأصم اثنين ولا واحد؟ يعني هل المقصود أعمى لوحده وأصم لوحده؟ لا، المقصود أعمى أصم، حطوها بين قوسين، هذا الخامس، أعمى أصم هذا الخامس. لماذا؟ لأنه لا يمكن تنبيهه إذا سأل، إذا سهى لا يشوف ولا يسمع، فما يمكن تنبيهه. وأقلف هذا السادس اللي تكره إمامته، خروج من الخلاف، خروج من خلاف إمامة الأقلف عشان موضوع النجاسة، الأقلف غير المختون، وغير المختون هذا يمكن أن تكون هناك نجاسة في عضوه لأنه في جلدة تغطي الحشفة رأس الذكر، وهذه الجلدة قد يدخل فيها شيء من النجاسة ولا تغسل. طيب قال وأقطع يديني هذا السابع، أو رجليني هذا الثامن، أو أحدهما هذا التاسع. انتبهوا الآن، أقطع اليدين أو الرجلين أو واحد، أحد الرجلين أو أحد اليدين. طبعا المقصود هنا بالنسبة للرجلين، إذا جعل له رجلين من خشب يقوم عليها وإلا فلا، المقصود بأقطع الرجلين اللي مركب رجول خشب، أو أحدهما. طيب ليش تكره هذا؟ لأنه للإخلال بعضو من أعضاء السجود مع عدم الإخلال بالركن. إذن أقطع اليدين تكره إمامته، أقطع الرجلين تكره إمامته إذا كان مركب رجول أرجل صناعية، وإلا فلا، معناه ما يقوم هذا، إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بواحد مثله، ما يقدر يقوم، ما يستطيع القيام. طيب قال أو أحدهما إذا قدر على القيام. قال العاشر الآن، ومن يصرع، هذا رقم عشرة، فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص. ويكره أيضا، الآن الكراهة الجاية هذه يعني تختلف عن اللي فات، ويكره أيضا أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، هذا رقم الحادي عشر، لنهي صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أما محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. طيب ننتقل للثاني عشر، وأن يؤم، يعني ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله. أكثر المأمومين يكرهون الإمام بس بحق مش بباطل، قد يكون الإمام على الحق هم المبطلون، لكن إذا كانوا يكرهونه لحق لأنه عنده ركاكة في دينه أو ضعف في دينه أو نوع من فساد. قال لحديث قوله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام القوم وهم له كارهون، رواه الترمذي. وقال في المبدع، حسن غريب وفيه لين، يعني فيه ضعف. طيب قال فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. واضح هذا، هو صاحب الدين وصاحب السنة، وهم يكرهونه لأن لدينه ويكرهونه لسنته، ويريدوا إماما متراخيا مثلهم فيكرهونه، فلا عبرة بكراهيتهم. طيب انتقل يا شيخ، الآن رح ينتقل إلى صور أناس تصح إمامتهم، تفضل يا شيخ. وتصح إمامة ولد الزنا، هذا رقم واحد، والجندي، هذا الثاني، إذا سلم دينهما بهذا الشرط. إذن ولد الزنا تصح إمامته، يعني المقصود ليش ينص هنا على ولد الزنا؟ يقصد كونه ولد زنا بحد ذاتها لا علاقة لها بصحة إمامته، فإذا سلم دينه فإمامته صحيحة. والثاني الجندي العسكر إذا سلم دينه، وكذا اللقيط وهذا الثالث، والأعرابي هذا الرابع، حيث صلحوا لها إذا كانوا صالحين للإمامة لقوله صلى الله عليه وسلم، يؤم القوم أقرأهم. طيب لماذا، ليش ينص على هذا؟ لأنه هذا محل إشكال، ولد الزنا قد يعني يتبادر لبعض الناس أنه هذا ابن كذا زنا والعياذ بالله، فما تصح إمامته؟ لا تصح إمامته إذا كان راعي دين، وترى كونه ولد الزنا لا ذنب له فيه، وإذا صلح دينه فسيدخل الجنة مثله مثلك، ويمكن يسبقك يدخل قبلك. والجندي لأنه الغالب على الجنود في عهد المصنف وبعد عهد المصنف إلى يومنا هذا، يعني يغلب غالبا على الجنود في أحد جندي ولا في العسكرية يغلب، ها أيوة يغلب على الجنود عدم التعلم وعدم والظلم والبطش وكذا، وهذا لا ينافي أنه فيه من الجنود من يخاف الله، لكن هو المصنف يتكلم عن أيامه وعن بيئته. وحقيقة حتى في زمننا هذا في كثير من بلاد العالم تجد الجند هم أسوأ الناس وأسوأ الناس أخلاقا، وأحيانا لا والله أنا أرى كثير من العسكريين رأيتهم في كثير من بلاد العالم أيضا فيهم دين وفيهم علم وفيهم صلاح وفيهم خير. العبرة ليست بوظيفته، وكذا اللقيط لأنه ما يعرف من أهله، والأعرابي لأنه جاء من البادية فقد يكون فيه جفاء وكذا. طيب انتقل يا شيخ، فكل هؤلاء تصح إمامتهم إذا كانوا صالحين لها. انتقل الآن سندخل في مسألة جديدة من نوعها. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. مثل إيش؟ كالذي يصلي الظهر أداء إمام، واللي وراه يصلي الظهر قضاء، أو العكس الإمام يقضي ظهر البارحة والمأموم يصلي ظهر اليوم. واضح هذا؟ إذا من يؤدي الصلاة بمن يقضيها ضعوا رقم واحد، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها. إذن ظهر أداء خلف ظهر قضاء، أو ظهر قضاء خلف ظهر أداء. إيش اللي اختلف؟ ما الذي اختلف في الصلاة الآن؟ هل الصلاة اختلفت أم الذي اختلف الأداء والقضاء؟ الأداء والقضاء مع اتحاد الصلاة. إذن اكتبوا عندها عند قول من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، اكتبوا مع اتحاد الصلاة. إذن ما تدخل مسألة من يصلي الظهر قضاء خلف من يصلي العصر أداء، فهمتوا؟ ليست هذه مسألتنا. معايا مشايخ ولا لا؟ طيب جزاك الله خير، فاتك الكلام على الإمام يا شيخ، أصبناك بأشياء يعني. جزاك الله خير. لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. واضح هذا. طيب وكذا وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. هذا الثالث. إذن من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ومن يقضيها بمن يؤديها، ومن يقضيها بمن يقضيها. فهمتوا؟ أداء خلف قضاء، وقضاء خلف أداء، وقضاء خلف قضاء. ها؟ واضح هذا. طبعا مع اتحاد إيش؟ الصلاة. طيب انتهي. لكن لو اختلفت الصلاة على المذهب لا تصح. إذن عندنا هذه ثلاث صور، وباقي كمان صورة أخرى تصح فيها. قال لا اتمام، أيوه اقرأ يا شيخ. لا اتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. إيش يعني اتمام مفترض بمتنفل؟ مين اللي المفترض؟ ها؟ اللي يصلي يعني يقول لا، يعني لا تصح اتمام المفترض خلف متنفل. إذن الفريضة خلف النفل لا، كإمام مثلا يعيد الجماعة، كإمام مثلا يعيد الجماعة بمن يصلي أداء. واضح هذا؟ قال ائتمام، ما قال إمامة، ائتمام مفترض معناه المأموم فريضة والإمام نافلة. فهمتوا؟ هذه الصورة ما تجوز. طيب عكسها لو كان الإمام يصلي الفريضة والمأموم هو الذي يتنفل تصح. واضح؟ طيب لكن اكتبوا عندها وعنه يصح ائتمام مفترض بمتنفل، يصح اكتبوا كذلك. واختارها الموفق وتقي الدين ابن تيمية. ويصح النفل خلف الفرض. طيب هذه الصورة الرابعة. نعم. ولا يصح اتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. طيب، الآن نبغى نرقم المسائل التي تصح بترقيم واللي ما تصح بترقيم آخر له علامة. خلوا بعض مثلا بمربع وبعض في دائرة، أو مثلث ومربع، اختاروا ما شئتم. اللي تصح ما هي؟ واحد، من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. اثنين، من يقضي عكسه. ثلاثة، قضى ظهر خلف ظهر آخر. رقمتها ثلاثة؟ نعم. طيب، لا اتمام مفترض بمتنفذ، هذا رقم واحد بعلامة أخرى. ها؟ هذا رقم واحد الذي لا تصح. طيب، ثم قال ويصح النفل خلف الفرض، هذا رقم أربعة مما تصح. أعطيه رقم أربعة بنفس العلامة اللي. طيب، بعدين قال ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيره، هذا رقم اثنين مما إيه؟ لا يصح. لا تصح، يعني خليها في مثلث مثلا. ثم قال أو غيره، ثم قال ولو جمعة، ثم استثنى قال في غير المسبوق، هذا رقم ماذا؟ أبغى أسمع منكم، إذا أجبتم إجابة صحيحة فسنزيد اليوم درس رابع لأنكم فايقين، وإذا أجبتم خطأ فنكتفي بثلاث دروس من أنه معنا غير المسبوق الذي خمسة. أجل خمسة. ما شاء الله، خمسة صحيح. في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة، خمسة، هذا مما يصح. ليش؟ لأنه المسبوق في الجمعة، المسبوق في الجمعة إذا أدرك دون الركعة فسيصليها ظهرا، والإمام صلى إيه؟ جمعة. اختلفت الصلاة ولا لا؟ ومع ذلك جازت. إذن هذه الصورة الخامسة، واضح يا مشايخ؟ ما شاء الله عليكم. باقي سؤال ثاني إذا أجبتم فيه فهناك درس زايد، بس لا تتعمدوا الخطأ. قال في المبدع، تفضل يا شيخ أو تضيفوا بس تعليق عنه معليش، قالوا ولا يصح اتمام من يصلي الظهر لمن يصلي العصر أو غيرها. اكتبوا عندها طبعا تعديلها لاختلاف الصلاتين، وعنه يصح، واختارها ابن عقيل والموفق وتقي الدين. هذا الراجح. الشيخ أبو إسحاق عنده يعرف الحق بالرجال، لا يعرف، لا يعرف الرجال بالحق. طيب، وعنه يصح، واختارها ابن عقيل موفق وتقي الدين، وحقيقة النفس سميل إليه، لكن إحنا ما هو مقامنا الآن، مقامنا نشرح الكتاب، أما ما تميل إليه النفس هذا يخصني أنا ولا داعي لنشره ولا يستفيد الناس منه. قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف لا الأخرى. لا لحظة، بالله، في مسألة الجمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة اكتبوا هذه إذا أحببتم، فإنه ينويها ظهرا والإمام نوى الجمعة، يعني هذا شرحها، لأنه فإنه ينويها ظهرا والإمام قد نوى الجمعة. طيب، ماذا قال في المبدع؟ قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاته. طيب، تخالف الأخرى ضع رقم ثلاثة، هذه مما لا تصح. أيوة، أخرى ومثل لها، قال كصلاة كسوف، طبعا سنة مؤكدة، واستسقاء سنة مؤكدة، وجنازة فرض كفاية، وعيد فرض كفاية، منع فرضا، يعني يمنع إذا كانت الصلاة، إذا كانت إحداهما تخالف الأخرى. فهمت علي؟ تخالفها في الأفعال، يقول لا تصح إذا كانت فرضا، وقيل ونفلا أيضا، يعني لا تصح لا فرضا ولا نفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. قال في الكافي فإن كانت إحدى الصلاتين تخالف الأخرى كصلاة الكسوف والجمعة خلف من يصلي غيرهما أو غيرهما خلف من يصليهما لم تصح رواية واحدة. فهمنا المسألة الثالثة اللي ما تصح، إذا كانت الصلاة التي تصلى خلف صلاة أخرى تخالفها في الأفعال. واضح؟ الكسوف كيف صلاة الكسوف؟ فيها ركوعين وفيها قراءتين قيامين. طيب والاستسقاء؟ لا ما فيها. الجنازة تختلف تماما. العيد يشبه الاستسقاء ولا لا؟ في تكبيرات فقط. فيقول إذا كانت تخالفها في الأفعال فلا، يعني ما يمكن يصلي كسوف مثلا خلف استسقاء، أو استسقاء خلف الكسوف، أو الكسوف خلف العيد، أو العيد خلف الكسوف. قال في المبدع، يقول في المبدع منع فرضا وقيل حتى نفلا لا تجوز، يعني لا تصح لا فرضا ولا نفلا، انتهى كلامه في المبدع. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله. هذا رقم كم يا مشايخ؟ 6 مما يصح. كشفع أو كشفع وتر خلف تراويح ما تخالفها في الأفعال، شفع الوتر ركعتين والتراويح ركعتين، فما في مخالفة في الأفعال، وكلها نفل ونفل. حتى على القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ يعني قصد تصح حتى على القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ القول الثاني الذي يمنع النفل خلف النفل، يعني الذي يمنع الصلاة إذا اختلفت هيئتها، هذا القول الثاني اللي هو إيش؟ فإن تخالف، فإن كانت إحدهما تخالف الأخرى فتمنع نفلا وفرضا، لكن تصح إذا كانت لا تخالف. فهمت علي؟ طيب الآن خلاصة الكلام، هذا الصور الجائزة كم صورة الآن إحنا ذكرنا؟ 6. ما هي؟ رخصوها بسرعة. أداء خلف قضاء مع اتحاد الجنس، قضاء خلف أداء، قضاء خلف قضاء مع اتحاد الجنس، نفل خلف فرض مع اتحاد الجنس، نفل خلف نفل، إيش نقول؟ اتحاد الجنس ولا عدم المخالفة؟ ها؟ عدم مخالفتها. رقم 5 الجمعة خلف الجمعة قبلها، رقم 5 الجمعة رقم 5 وهذه رقم 6. أيوة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة. طيب والممنوعة؟ الفرض خلف النفل، وعندنا رواية أنها تصح، وفرض خلف فرض آخر من غير جنس، وعندنا رواية أخرى تقول بصحتها، وإذا كانت إحداهما تخالف الأخرى في الأفعال. هذه رواية واحدة. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأمومين. السنة أن يقف المأمومون رجالا كانوا أو نساء، إن كانوا 2 فأكثر، خلف الإمام. هذا رقم 1 الموضع الأول. نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، ويستثنى منه إمام العراة يقف وسطهم وجوبا. هذا ألف، لأنه مستثنى من 1، إمام العراة وسطهم ما يتقدم. وباء المرأة إذا أمت. نعم. والمرأة إذا أمت النساء تقف وسطهن استحبابا. ويأتي. طيب باختصار نلخص الجزء من الباب. الإمام موقفه فين؟ أو المأموم أين موقفه من الإمام؟ إما خلفه أو عن جانبيه أو عن يمينه. واضح. أما هذه 3 صور، خلفه أو عن يمينه أو عن جانبيه. اللي ما يصح عن يساره فقط دون يمينه، مع خلو يمينه، أو أمامه قدامه، هذا ما يصح، أو فذا خلفه ما يصح. الآن رقم هذه المسائل، تفضل. ويصح وقوفهم معه، أي مع الإمام، عن يمينه أو عن جانبيه. عن يمينه 2، جانبيه 3. لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه، والصحيح أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. لا نعم. قدامه. إيه نعم، وهو في صحيح مسلم دون اللفظ الأخير: هكذا رأيت رسول الله. نعم. لا قدامه، أي لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام. إذن لا قدامه واحد، هذا واحد، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام، يعني بس حالة تكبيرة الإحرام ما تنعقد، أما كبر تكبيرة الإحرام أما الإمام ما تصح، مش الصلاة كاملة. طيب، لأنه ليس موقفا بحال، والاعتبار بمؤخر القدم، وإلا لم يضر، اللي هو العقب، مؤخر القدم العقب، أيوه، وإلا لم يضر. وإن صلى قاعدا، ما معنى لم يضر؟ يعني إذا ما تقدم بالعقب ما يضر، لو تقدم بالأصابع أي شيء ثاني تقدم به لا بأس. نعم. وإن صلى قاعدا فالاعتبار بالألية حتى لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر، وإن كان مضطجعا فبالجنب. طيب، الآن ضعوا ألف وباء وجيم اللي هو الاعتبار، كيف نعتبر التقدم والمساواة؟ عندنا ألف مؤخر القدم اللي هو العقب، باء بالألية، جيم بالجنب. إذا كان قائم فالعبرة بالعقب اللي هو القدم، مؤخر القدم، وإذا كان قاعد فالعبرة بإيش؟ بالمقعدة اللي يجلس عليها الألية، واضح؟ وإذا كان مضطجعا فالعبرة بجنبه، جنبك هذا جنب المضطجع يساوي ليس متقدما على رجل من بجوارك. تفضل. وتصح داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه إمامه أو ظهره إلى ظهره. أو ظهره إلى ظهره، يعني إيش؟ داخل الكعبة إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام ما في بأس. طيب، ظهره، جعل ظهره إلى ظهر الإمام تصح الصلاة، لكن لو جعل ظهره إلى وجه الإمام صار قدام الإمام فما تصح. أكمل. لا، إن جعل ظهره إلى وجه إمامه لأنه متقدم عليه. طيب، أيوه، الاثنين داخل الكعبة، لا أرى، أبعد عن الضوء شوي عشان أشوف. أيه، طيب، جزاك الله خير، تفضل. وإن وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت. أي نعم، هذا خارج الكعبة. فإن كان المأموم في جهته أقرب من الإمام في جهته جاز. يعني الاثنين في جهتين مختلفة، فالإمام بينه وبين الكعبة مثلا 3 أمتار، والمأموم في الجهة الثانية بينه وبين الكعبة 2 متر، تصح ولا ما تصح؟ صح. لكن لو كانوا في جهة واحدة، إذا كان الاثنين الإمام والمأموم في جهة واحدة، واحد فيهم أقرب اللي هو المأموم نقول أقرب، لا تصح، يصير تقدم. تفضل. إن لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم، لأنه متقدم على الإمام. نعم. ويغتفر التقدم في شدة خوف إذا أمكن المتابعة. أي نعم، شدة الخوف ضرورة، فيمكن يصلي أمام الإمام بس إذا كان يستطيع يتابع الإمام، إذا كان متقدم عليه كثير ما يستطيع المتابعة، فالخلل هنا بسبب عدم القدرة على المتابعة. تفضل. وليس التقدم. نعم. ولا يصح للمأموم إن وقف عن يساره فقط أي مع خلو يمينه. أي نعم. إذا صلى ركعة فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا عن يساره إلى يمينه. أيوه. طيب، هذه عن يساره يصير إيش نضع عليها؟ رقم كم هذه؟ رقم 2، لأنه قال لا قدامه، ثم قال ولا عن يساره فقط مع خلو يمينه. أيوه. نكمل يا شيخ. وإذا كبر، وإذا كبر عن يساره أداره من ورائه إلى يمينه، فإن كبر معه آخر واقفا خلفه. لا، وقف الجواب، وقف خلفه، وقف خلفه. نعم. نعم. وقف الاثنين خلفه. نعم. فإن كبر معه آخر وقف خلفه. نعم. فإن كبر الآخر عن يساره أدارهما بيده وراءه. نعم. فإن شق ذلك أو تعذر تقدم الإمام فصلى بينهما أو عن يسارهما. نعم. ولو تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز. أيوه. طيب جاز ليه؟ لأنه يسير، لأنه هو تأخر وصار فذ، لكن ما صار فذ ركعة كاملة. لو صار فذ الركعة كاملة تبطل صلاته. طيب ولو ولو أدركهما الداخل جالسين كبر وجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. هذه صورة أخرى، يعني إذا أدركهما جالسين سيكبر ويجلس عن يمين صاحبه أو يسار الإمام. كيف هو الآن صاحبه فين واقف؟ يمين الإمام، فإما أن يقف هو أيضا في اليمين، يكون الاثنين في اليمين، أو يقف في يسار الإمام ويصبح بجانبيه أو يسار الإمام. أيوة. ولا تأخر إذن للمشقة. الآن ما نقدر نأخر أحد المصلين، يعني ما يقدر يأخر المأموم. طيب فضل. فالزمن لا يتقدمون ولا يتأخرون. نعم، لأنها مشقة عليه. كذلك لو كان هو زمن يعني مقعد ما يستطيع التحرك، ما نقدم ولا نأخر. فضل. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه أي خلف الإمام. طيب هذا الموضع الثالث الذي تبطل فيه. أو خلف الصف إن صلى ركعة فأكثر عامدا أو ناسيا عالما أو جاهلا. نعم، لا دون الركعة، أما أقل الركعة أقل من ركعة لا. طيب فضل. لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجه. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات. إلا أن يكون الفذ خلف الإمام أو الصف امرأة خلف رجل فتصح صلاتها لحديث أنس رضي الله عنه. خلاص، إذن صلاة الفذ ركعة كاملة تبطل الصلاة. فذ خلف الصف ركعة كاملة تبطل الصلاة إلا المرأة فتصلي وحدها. طيب الآن سيتكلم عن مصافة المرأة. طيب إن وقفت تفضل، يعني المرأة وإن وقفت بجانب الإمام فكرجل. طيب لحظة، كرجل إيش معناته؟ إن وقفت بجانب الإمام يقول مثل الرجل. الرجل فين يقف الإمام؟ إما عن يمينه أو فين؟ خلف. خلفه يصير فذ تبطل الصلاة. إيش تبغوه؟ ما في اليمين. طيب إيه. وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها أو خلفها. يعني لو صفت بصف الرجال لا تبطل صلاة من يليها اللي هو جنبها، من كان بصفها أو كان خلفها. طبعا مع الكراهة، اكتبوا مع الكراهة، لم تبطل الصلاة لكن مع الكراهة. طيب أكمل. فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. أي لو صف تام من النساء لا يمنع أن يقتدي من خلفهن أو من خلفهن من الرجال، يمكن يقتدوا. طبعا هذا مع الكراهة. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن ندبا، يعني استحبابا فقط. روي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فإن أمت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. ويليه أن يلي الإمام من المأمومين مثل الرجال. إذا أمت واحدة وقفت يمينها ما يصح خلفها. طيب الآن نتكلم عن الصفوف الرجال، من الذي يلي الإمام؟ الرجال، بعدين الصبيان، ثم النساء. الآن هو ماذا سيفعل المصنف؟ سيقسم الرجال والصبيان والنساء إلى أحرار وعبيد، وسيقدم الأحرار على العبيد. يعني لو رقمناهم راح نصل إلى كم؟ إلى ما شاء الله إلى 8 تقريبا. نقراهم الآن. الرجال ويليه أن يلي الإمام من المأمومين الرجال الأحرار واحد، ثم العبيد اثنين. وعند قوله ويليه اكتبوا أي استحبابا مش وجوبا، مو معنى أنه واجب بحيث لو ما حصل هذا الشيء تبطل الصلاة، لا. طيب ثم العبيد الأفضل فالأفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. رواه مسلم. طيب ثم الصبيان الأحرار ثلاثة، ثم العبيد أربعة. طيب ثم النساء لقوله عليه الصلاة والسلام أخرهن من حيث أخرهن الله، ولا يثبت مرفوع لكن كلام موقوف على ابن مسعود. ويقدم منهن البالغات الأحرار 5 ثم الأرقاء 6 ثم من لم تبلغ من الأحرار 7 فالأرقاء 8 يعني الفتيات. فهمت الترقيم؟ الفضلة فالفضلة، وإن وقف الخناث صفا لم تصح صلاته. طيب ليش؟ لأنه كل واحد منهم يمكن يكون أنثى ولا يكون، فيكون صلاته فذ. طيب كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت، كمل، فيقدمون إلى الإمام. يعني لما يقول كالترتيب في جنائزهم يقصد إيش؟ إنه في الجنازة كذلك نقدم الرجال الأحرار ثم العبيد ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء البالغات الأحرار ثم الإماء ثم الصغار من النساء الأحرار ثم الإماء. نعم. فيقدمون إلى الإمام وإلى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. إذن إلى الإمام ألف وإلى القبلة باء. كذلك في القبر نخلي أقرب للقبلة الرجال ثم الصبيان ثم النساء. طيب الآن سينتقل إلى صلاة الفذ، ما حكمها؟ تفضل. ومن لم يقف معه في الصف إلا كافر أو امرأة أو خنثى أو رجل، أو خنثى وهو رجل، أو من علم حدثه أو نجاسته أحدهما أي المصلي أو المصافف له، أو لم يقف معه إلا صبي في فرض ففذ. طيب يا مشايخ هذه تحتاج ترقيب. الآن من هو الفذ اللي نعامله معامله الفذ؟ من لم يقف معه إلا كافر واحد أو امرأة اثنين، بس المرأة فيها خلاف وعنه ليس بفذ إذا وقفت المرأة معه، أو خنثى ثلاثة يكون وقف معها خنثى هو رجل، أو من علم حدثه 4 علم حدثه ونجاسته أحدهما، يعني صلى اثنين صلوا مع بعض واحد فيهم يعلم حدث نفسه أو حدث الآخر، أو لم يقف معه إلا صبي 5 في فرض، الصبي في الفرض هذا يعتبر فذ، فلا تصح صلاته ركعة فأكثر. إذا صلى ركعة وأكثر تبطل صلاته. من هو هذا الذي صلى ركعة وأكثر تبطل صلاته؟ إذا كان مصافه بجواره كافر. انتبهوا، كافر مقصود إيش؟ يعني مش صف طويل واللي جنبك كافر، لا، ما في إلا الإمام أنت وكافر، أو الإمام أنت وامرأة، أو الإمام أنت وخنثى، أنت ما تدري هو رجل ولا امرأة، أو الإمام أنت والإمام فقط، أنت تعرف نجاسة الإمام أو حدثه وهو يعرف حدث نفسه، أو طيب أو الصبي في فريضة ففذ، فلا تصح صلاته. وفي وجه تصح صلاته، إنه مو صحيح مسألة أن الصبي لا يصاف في الفريضة، يصف في الفريضة. طيب قال وعلم منه صحة مصافة الصبي في نفل، هذا واحد، أو من جهل حدثه أو نجسه حتى فرغ، هذا الثاني. طيب كم مضى من الوقت؟ أجل خلنا نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.